الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فلازلنا مع القسم الثالث من أقسام هذه السورة الكريمة، وهو الذي يبين أن الإسلام عقيدة وشريعة. بدأت آيات هذا القسم الكريم لتؤصل جملة من القواعد والعقائد والأصول، ثم انتقلت بعد تأصيل هذه العقائد وتلك الأصول إلى ذكر بعض التشريعات والعبادات التي تحقق التقوى. فذكرت القصاص، وأن القصاص سبيل لتحقيق التقوى، ثم ذكرت أن الوصية حق على المتقين، ثم ذكرت تشريع الصيام والدعاء والاعتكاف، وكلها لغاية واحدة ألا وهي لعلكم تتقون. ثم انتقلت بعد ذلك لتؤكد أن التقوى كذلك تكون في المعاملات المالية، ثم انتقلت بعد ذلك لتؤصل أن الجهاد والحج والعمرة، كل هذه التشريعات إنما هي لتحقيق التقوى في قلوب المسلمين. كان أول تشريع ذكرته تلك الآيات هو الحديث عن القصاص. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. والمعنى: يا أيها الذين آمنوا فرض عليكم في شأن الذين يقتلون غيرهم عمدا وعدوانا القصاص، أي المماثلة في القتلى وصفا وفعلا. الحر يقتل بالحر ولا يقتل بالعبد، والعبد يقتل بالعبد، والأنثى تقتل بالأنثى. وبينت السنة أن الذكر يقتل بها، فمن عفي له من القاتلين من دم أخيه المقتول شيء بأن ترك القصاص منه مقابل الدية، فعلى العافي اتباع للقاتل بالمعروف بأن يطالبه بالدية بلا عنف ولا من ولا أذى، وعلى القاتل أداء للدية إليه، أي إلى العافي وهو الوارث، بإحسان بلا مطل ولا بخس. ذلك الحكم المذكور من جواز القصاص والعفو عنه على الدية تخفيف، أي تسهيل من ربكم عليكم ورحمة بكم، فمن اعتدى أي تجاوز ما شرع فقتل الجاني بعد ذلك العفو وقبول الدية فله عذاب أليم، أي عذاب مؤلم في الآخرة بالنار وفي الدنيا بالقتل. ولكم في القصاص حياة بحقن دمائكم ودفع الاعتداء بينكم، يا أولي الألباب أي يا ذوي العقول لعلكم تتقون الله بالانقياد لشرعه والعمل بأمره. ثم انتقلت الآيات بعد ذلك للحديث عن الوصية وبيان أنها حق للمتقين. قال الله جل وعلا: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. والمعنى: فرض عليكم إذا حضر أحدكم الموت، أي أسبابه وعلاماته، إن ترك خيرا أي مالا، فالوصية للوالدين والأقربين بالمعروف أي بالعدل بما حده الشرع، وهو أي ما حده الشرع ألا يزيد على ثلث المال، حقا مؤكدا على المتقين لله تعالى. وهذا منسوخ بآية الميراث وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. فمن بدله